بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الطلاب الحاضرين المتابعين المواظبين جزاهم الله خيرا أجمعين، معاشر المتابعات والمتابعين، وصلنا إلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة المائدة، وبالضبط مع المجلس السابع والثلاثين بعد المئة، وانتهى بنا الحديث إلى قول الباري جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سنتذاكر الليلة بإذن الله جل جلاله هذه الآيات، وسيأتي معنا في المجلس الآخر الحديث عن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، وهو النداء الأخير، وهو النداء السادس عشر من نداءات سورة المائدة، كما أسلفنا أن فيها 16 نداء. ما جعل الله من بحيرة، مر معنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا صدر الدرس القرآني بقوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقلنا فيما مضى إن جعل تأتي على أربعة معان في القرآن، المعاني المشهورة ثلاثة، لكن هناك معنى نزيده على الثلاثة وهو معنى الأمر والتشريع. جعل بمعنى خلق، وجعل بمعنى صير، وجعل بمعنى اعتقد، ونضيف الرابعة وهو جعل بمعنى شرع. مر معنا في قوله تعالى: جعل الله الكعبة، قلنا تحتمل أن تكون بمعنى شرع، وتحتمل أن تكون بمعنى خلق، وتحتمل أن تكون بمعنى صير، ووجهنا ذلك في الدرس الماضي ولا أريد أن أعيد ربحا للوقت. في الآية الماضية قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، أليس كذلك؟ وفي آية الليلة قال: ما جعل الله من بحيرة. ففي الآية الماضية يثبت جل وعلا الجعل، وهنا ينفي عن نفسه تبارك وتعالى ما جعله المشركون من الضلالات والخرافات والأوهام. وقبل أن نخوض مع الألفاظ والمعاني، أريد أن أنبه أننا في الدرس الماضي وقفنا مع الآية الأخيرة ولم نعطي جملة منها حقها، وهي قوله تعالى: عفى الله عنها. لا شك ولا ريب أننا ذكرنا المضمون المعنوي المتعلق بها، لكن أريد أن أضع يدي على اللفظ ومعناه قبل أن نخوض في درس الليلة. ماذا قال جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، ومر معنا الحديث لماذا منع من الصرف، وذكرت لكم مذهب سيبويه وشيخه الخليل، وذكرنا مذهب الفراء: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم تحزنكم وتغمكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم تظهر لكم، سواء كانت تكاليف شاقة أو كانت أمورا خاصة أو عامة. والله تبارك وتعالى رفع عنكم الحرج والغم والهم والحزن، ولذلك قال: عفى الله عنها، أي عفى عن تلك المسائل التي لا ينبغي أن تسألوا عنها، عفى الله عنها، والله غفور كثير المغفرة والستر، حليم لا يعاجل بالعقوبة. قد مر معنا الوقوف مع هذا. إذن ما معنى عفى الله عنها؟ الضمير يعود على المسائل، فيعود على تلك المسائل: أين أبي يا رسول الله؟ وقال له الرجل الآخر في رواية، قال له أحدهم: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. هذا سؤال يا ليت هذا الرجل ما سأل. وعبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. لو قال له أبوك شخص آخر لفضح أمه، وأمه كانت في الجاهلية، الله أعلم بحال الجاهلية وما يقع فيها قبل مجيء الإسلام، ما كانوا يتنزهون عن كثير من القبائح. فالشاهد عفى الله عن تلك المسائل، من أبي؟ أين مدخلي؟ وكان الرجل يقول له أين ناقتي؟ وبعض المنافقين يستهزئون، واضح؟ فالله قال عفى الله عنها، وقد مر معنا تفصيل ذلك في الدرس الماضي. والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم فلما أعطوها وفرضت عليهم أصبحوا بها كافرين، والباء سببية كما مر معنا في الدرس الماضي. قلنا قبل قليل، وإنما راجعت معكم قليلا، قلنا قبل قليل شتان بين جعل الربانية وبين جعل الوثنية. الجعل الرباني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كما مر معنا في الدرس الماضي. وهنا قال تعالى ما جعل الله من بحيرة، هذا جعل وثني، أما الله جل وعلا ما شرعه. فشتان بين ما شرعه الله واستحبه لعباده وارتضاه لخلقه وبين ما اخترعته عقول المشركين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وسيأتي معنا الحديث عن هذه الأربعة المجعولة من قبل المشركين زورا وبهتانا وكذبا وشركا ووثنية وخرافة وأوهاما. وهذه الآية تذكرني بما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الأنعام. قال تعالى وجعلوا لله، جعلوا الجعل، الجعل الوثني الخرافي الضلالي، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أي حظا، فقالوا هذا لله بزعمهم، يقسمون ذلك قسمين، فقالوا هذا لله بزعمهم أي بكذبهم وافترائهم، وهذا لشركائنا. وقولوا وهذا لشركائنا هو عين الافتراء والكذب على الله تبارك وتعالى، وإلا فالكل لله، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فإن بعض المفسرين كما سيأتي معنا قالوا إذا نقص المجعول لله لا يضيفون عليه ما جعلوه لآلهتهم وأصنامهم، وإذا نقص ما جعلوه لآلهتهم يأخذون من المجعول لله ويضعونه في المجعول لآلهتهم. وقيل أيضا إذا أخذت الريح شيئا مما جعل لأصنامهم ردوه إليه، وإذا أخذت شيئا مما جعل لله لم يردوه إليه، وسيأتي معنا تفصل ذلك في محله. وإنما خرجنا إليه من باب بيان ضلالهم وابتداعهم في دين الله. وهذا الذي وقع فيه المشركون هو الذي وقعت فيه الفرق الضالة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرافضة، الشيعة الرافضة، والخوارج، والجهمية، والمعتزلة، والصوفية الغلاة، إلى زمان العلمانية والليبرالية والاشتراكية والمذاهب الهدامة في زماننا من البهائية وغير ذلك، اخترعوا في دين الله ما ليس منه. قال تعالى وكذلك زين، مثل ذلك الجعلي، مثل ذلك التزييني، زين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، حتى ذكر بعض المفسرين أن بعضهم كان يتقرب عياذا بالله إلى الآلهة بذبح بعض أبنائه. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أصنامهم وأوتانهم وآلهتهم ليرضوهم ليهلكوهم وليلبسوا وليخلطوا عليهم دينهم. زين ماذا قال بعدها؟ وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، أي ولو شاء الله فعله، مفعول المشيئة محذوف دائما استغناء عنه بجواب الشرط كما مر معنا كثيرا، واضح؟ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومن ضلالهم أيضا وقالوا هذه أنعام، انتبهوا، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام ممنوعة، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها هي البحائر والسوائب الحوامي التي سنتدارسها الآن في سورة المائدة، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك أيضا في سورة الأنعام وهي سورة مكية، والمائدة مدنية باتفاق والأنعام مكية باتفاق. وقالوا هذه أنعام وحرت حجر لا يطعمها، الحجر المقصود به الممنوع، حجر عليه منعه، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، هذا ضلال وافتراء وكذب واختلاق وابتداع في دين الحنيفية، لأنهم كانوا على دين إبراهيم قبل أن يغيره عمرو بن لحي الخزاعي، هو الذي جاءهم بالأصنام من الشام، جاءهم بهبل من الشام، وجاءهم ببعض الأصنام أيضا من جدة كما ذكر المؤرخون، وهو أول من سيب السوائب كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار يجر أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وعبد الأصنام. ما كانوا يعبدون الأصنام في الجزيرة العربية حتى جاءهم هذا المجرم بهذه الوثنية، بهذه الوثنية السوداء المظلمة. انتبهوا، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها كالبحائر كما قلنا والسوائب والحوامي، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. إذن ما ذكره الله في آية المائدة هنا أشار إلى بعضه وزيادة في آيات الأنعام كما استدللنا بها. ما جعل الله من بحيرة، قلنا الجعل بمعنى رضوان، الجعل بمعنى الشرع والأمر، أي ما أمر الله بالبحائر والسوائب والوصائل والحوامي، ما شرع الله البحائر والسوائب، واضح، والوصائل والحوامي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إذن عرفنا معنى الجعل في هذه الآية الكريمة. قد يقول قائل ما جعل هذا نفي، من بحيرة من زائدة إعرابا لا معنى، فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، لأن من عندما تزاد على المبتدأ وعلى الفاعل وعلى المفعول بعد أن تسبق بنفي أو شبهه، ونعني بشبه النفي الاستفهام والنهي، فإنها تنقل النكرة كما يقول الأصوليون، تنقل النكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، كما مر معنا في الدروس الماضية، وما من دابة المبتدأ، هل من خالق مبتدأ، أي هل خالق، هل تحس منهم من أحد مفعول به، هل تحس منهم أحدا، ولا حرمنا من شيء، أي ولا حرمنا شيئا، مع الفاعل ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا ماذا، ما جاءنا بشير، فتنقل النكرة من الظهور في العموم لأن العموم ظاهر فتعم جميع الأفراد، إلى أن تصير نصا في العموم. وتعرفون معنى العام في أصول الفقه الذي يستغرق جميع أفراده، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد يقول قائل الله قد نفى، قال ما جعل الله من بحيرة، واضح، هذا النفي نفي تشريع وليس نفي خلق، لذلك جعل كانت بمعنى شرع ولم تكن بمعنى خلق، ولم تكن بمعنى خلق. فالمراد يا إخواننا نفي الأمر ونفي التشريع، لا نفي الوقوع، لا نفي الخلق، فهي موجودة في الواقع، فقد كانت لهم بحائر وسوائب إلى آخره، واضح. إذن النفي نفي تشريع. إذن نقف مع هذه الألفاظ الأربعة حتى نربح الوقت. البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، واضح، أي مبحورة، والبحر في العربية الشق، وقد مر معنا في سورة النساء أنهم قبحهم الله، كانوا يبحرون ويشقون الآذان بعد أن زين لهم الشيطان ذلك، أليس كذلك؟ ولآمرنهم زيد فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد مر معنا تفصيل الحديث عن هذه الآية الكريمة في سورة النساء. إذن بحيرة فعيلة بمعنى مفعولة أي مبحورة، تشق من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلموها لآلهتهم، أي يجعلون الشقة علامة على أنها خاصة بالأصنام والأوثان، ساء ما كانوا يفعلون. واضح؟ ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف هذه الأربعة، إنما تكلم في ذلك علماء اللغة العربية كأبي عبيدة والفراء، وتكلم في ذلك المفسرون القدامى كقتادة ومجاهد وغيرهما رحم الله الجميع. ولذلك لن نذكر كل ما يتعلق بما ذكر حول تعريف وماهية هذه الأربعة، وإنما سنكتفي ببعض الأقوال ربحا للوقت. وإنما اختلف علماء العربية والمفسرون في تعريف هذه الأربعة لأن القبائل العربية كانت لها ضلالات في ذلك وكانت لها ابتداعات، فاختلف التعريف باختلاف ماذا؟ باختلاف الابتداع وباختلاف ماذا؟ الضلال الذي كانت عليه القبائل العربية. إذا نبدأ بالبحيرة. ما هي البحيرة؟ يقول أبو عبيدة وهو من علماء العربية الكبار، يقول: كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، يقول كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا، أي بحروا، شقوا أذنها ومنعوا ركوبها، شقوا أذنها ومنعوا ركوبها وتركوها لآلهتهم، قبحهم الله، وتركوها لآلهتهم، يقول: وامتنعوا عن حلبها ونحرها، وامتنعوا عن حلبها ونحرها. إذن هذه هي البحيرة حسب ما يذكره أبو عبيدة وهو من علماء العربية الكبار كما تعلمون. إذن سميت بحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مشقوقة الأذن من أجل الآلهة الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل: إذا ماتت، ما داموا قد منعوا أكلها وحلبها، إذا ماتت، ما داموا قد منعوا نحرها وحلبها، إذا ماتت ماذا سيصنعون بها؟ قيل: إذا ماتت حتف أنفها، لأنهم لا يجرؤون على نحرها لأنهم قد خصوها للآلهة الباطلة، أليس كذلك؟ إذا ماتت حتف أنفها أكلها الرجال دون النساء. انظروا للابتداع، انظروا للتخريف، انظروا للضلال المبين. وهذا حال من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدعة أهل الإسلام. نعم، إذن عرفنا معنى البحيرة. فما معنى السائبة؟ السائبة فاعلة على أصلها، فاعل على أصله. واضح؟ هي البعير أو الناقة، انتبهوا، هي البعير أو الناقة التي يسيبونها، سائبة في الأرض، يسيبونها ويخلونها لأصنامهم. هي البعير أو الناقة التي يسيبونها ويخلونها لآلهتهم. واضح؟ يقول أبو عبيدة أيضا رحمه الله رحمة واسعة، يقول: كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر أو شفي من مرض، كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر أو شفي من مرض ماذا يفعل؟ سيب ناقته وخلاها وجعلها كالبحيرة، يسيبها للآلهة الباطلة. وكانوا يا إخواننا إذا نذروا نذرا، يقول أحدهم: لئن شفيت من مرضي أو رجع ولدي من السفر أو رجع أبي من السفر لأسيبن ناقة، فيسيبها لي للآلهة الباطلة. هذا قول أبي عبيدة رحمه الله. يقول ابن إسحاق، محمد بن إسحاق المؤرخ صاحب السيرة المعروف، يقول ابن إسحاق: هي الناقة التي تلد عشرة أبطن. إذا القول الأول قول أبي عبيدة متعلق بالنذر لئن شفاني الله، أو متعلق بقول إنسان إذا رجع إذا قدم من سفر يفعل ذلك بدل أن يشكر الله يشرك بالله تبارك وتعالى ويبتدع في دين الله ما ليس منه. أما قول ابن إسحاق يقول ابن إسحاق هي الناقة التي تلد ماذا 10 أبطن إناث فتهمل فلا تركب. تهمل فلا تركب، تهمل تسيب، هذا معنى التسييب. فتهمل فلا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا الضيف. انظروا لهذا الابتداع في الدين، ولا يشرب لبنها إلا الضيف وتعامل ماذا؟ تعامل كالبحيرة، تعامل كالبحيرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. نمر إلى الوصيلة وهي الثالثة، ولا وصيلة. ما شرع الله هذا الضلال المبين ليتقرب به إلى الأصنام والأوثان، بل ينبغي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنحر والذبح وحده لا شريك له. الوصيلة يا إخوان فعيلة بمعنى فاعلة، بخلاف بحيرة فعيلة بمعنى مفعولة. هذه وصيلة بمعنى واصلة، لأنها تصل أخاها كما سيذكر العلماء رحمهم الله تعالى. إذن فعيلة بمعنى فاعلة. ماذا قال الفراء؟ هي الشاة تنتج 7 أبطن عناقين عناقين، أي اثنتين اثنتين. جميل. يقول وإذا ولدت في آخرها أنثى وذكرا، في السابع، إذا ولدت في آخرها أنثى وذكرا قالوا وصلت أخاها، لأنها كانت تلد ماذا؟ اثنتين اثنتين، من البطن الأولى إلى البطن السادسة تلد ماذا؟ اثنتين اثنتين أنثيين. فإذا ولدت أنثى وذكرا في السابعة، في البطن السابعة، يقولون هكذا يبتدعون في دين الله ما ليس منه، يقولون وصلت أخاها. وبماذا ستعاملونها أيضا؟ اسمعوا ماذا يقول الإمام الفراء. يقول فلا يشرب لبنها إلا الرجال دون النساء، فلا يشرب لبنها إلا الرجال دون النساء، وتجري مجرى البحيرة، يشقون ماذا؟ يشقون أذنها، وتبقى خاصة بالأصنام، ساء ما كانوا يفعلون. بقي لنا الحامي. ما هو الحامي؟ قال تعالى ولا وصيلة، سميت وصيلة لأنهم يقولون وصلت أخاها، والأخرى سميت سائبة لأنهم كانوا يسيبونها، والأخرى سميت بحيرة كما قلنا لأنهم كانوا يبحرون أذنها، أي يشقون أذنها لتكون لها علامة، لتكون لها علامة على أنها خاصة بآلهتهم الباطلة. فالبحر للتعليم، لتجعل علامة لها على ذلك. قال ولا حامٍ، هذا اسم منقوص مثل قاض، ومعلوم في العربية أنك تقول هذا قاض، مبتدأ وخبر مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة للثقل، مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على الياء، أصله قاضي فحذفت العرب لثقلها، فهمتم المعنى؟ والتنوين عوض عن الياء، التنوين ضن، حامين هنا ولا حامين، جرنا هذا اللفظ إلى العربية، ساعين أصله ساعيون، فهمتم؟ ولذلك تظهر عليه حركة الفتحة لأنها خفيفة، فتقول زارنا رأيت قاضيا، لأن الفتحة خفيفة على الياء كما تعلمون. ولا حامين، ما هو الحامي؟ جاء من حما يحمي فهو حامي، من حما يحمي فهو حامي، والحماية الوقاية. لماذا سموه حاميا؟ هذا ذكر. قالوا ذكر الإبل إذا لقح ولد ولده، إذا لقح ولد ولده كما يقول الفراء، إذا لقح ولد ولده قالوا حما ظهره، قالوا حما ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه، يصير خاصا أيضا بالآلهة، ألا ساء ما كانوا يفعلون. وقيل وهو القول المشهور وقد نقل عن أبي عبيدة اللغوي المعروف قال هو الفحل يولد من ظهره 10 أبطن، يولد من ظهره كم؟ 10 أبطن. فيقولون حمى ظهره، هذا لا يركب ولا يعملون به ولا يعملون عليه ولا شيء، يصير أيضا خاصا بآلهتهم الباطلة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قد يلاحظ بعض الطلاب ماذا الخلاف في ذكر ماذا في ذكر التعاريف، وقلت لكم مرد ذلك إلى اختلاف القبائل العربية في ابتداعها وضلالها. ولذلك يقول العلامة الآلوسي بعد أن ذكر الخلاف في تعاريفها يقول وجمع بين الأقوال، أي جمع بعض العلماء بين الأقوال، وجمع بين الأقوال في كل تلك الأنواع بأن العرب كانت تختلف أفعالهم فيها. قال والمراد رد وإبطال لما ابتدعوا أهل الجاهلية. المراد من هذا كله رد وإبطال لما ابتدعه أهل الجاهلية. قلت لكم فيما مضى إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي، لأن خزاعة يا إخواننا كانوا أسياد مكة قبل قريش. فهذا المشرك الضال المنحرف هو من غير دين إبراهيم وابتدع الشرك والنديد في الجزيرة العربية، عمرو بن لحي. جاء في الحديث الصحيح كما ذكرت لكم سلفا رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وعبد الأصنام. جاء بهبل من الشام بعد أن وجد هؤلاء يعبدون الأصنام وسألهم فقالوا له إذا أردنا المطر استمطرنا بها فمطرنا، وإذا أردنا الرزق استرزقنا بها فرزقنا، إلى آخره من ضلالاتهم. فقال إن هذا لشيء حسن، فأخذ هبل من الشام، وقيل أخذ أصناما أخرى من جدة. هذا هو عمرو بن لحي الخزاعي قبحه الله. والمعنى يا إخواننا، المعنى الإجمالي، ما شرع الله شيئا من هذه الضلالات، ما شرع الله شيئا من هذا الضلال المبين والابتداع المشين مما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم، لأنهم حرموا هذه الأمور على أنفسهم وجعلوها لآلهتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا، انتبهوا، يفترون، الافتراء الكذب، ويفترون على من؟ يفترون على الله. وإلا فدين إبراهيم دين الحنيفية السمحة ودين التوحيد، وما غيره وبدله إلا عمرو بن لحي، فتبعه العرب لجهلهم. ولذلك قال تعالى ولكن الذين كفروا، قال العلماء المراد بقوله كفروا، المراد بالكفار هنا الزعماء والرؤساء وعلى رأسهم عمرو بن لحي الخزاعي، افترى على الله كذبا عندما زعم أن هذه الأصنام تنفع وتضر ويسترزق بها ويستمطر بها المطر، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. قال ولكن الذين كفروا، لأن الناس يا إخوان ينقسمون إلى قسمين، خاصة وعامة، زعماء وأتباع. قال ولكن الذين كفروا، قال العلماء هذا يعود على الكبراء، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، واضح؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهذا افتراء على الله حيث ينسبون إلى الله ما ليس في دينه. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم، قال العلماء الأكثرية تعود على العوام، لأن العوام دائما هم الكثرة الكاثرة. وأكثرهم أي وأكثر العامة والمقلدين والأتباع لا عقل لهم، لا يعقلون، نفى عنهم العقل. لماذا؟ لأن العقل إذا لم يعقل صاحبه عن الشرك وعن القبائح فليس بعقل، فما سمي العقل عقلا إلا لأنه تنعقل به النفس عن الرذائل وتعمل من خلاله بالفضائل. ولذلك كان الإنسان مكلفا بسبب عقله، ولذلك سماه الله لبا كما مر معنا في الدرس الماضي، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. وأكثرهم لا يعقلون، فنفى عنهم الله جل وعلا التعقل لأنهم لم يستعملوا عقولهم فيما ينفعهم. وأي عقل أن يعبد الإنسان الحجارة؟ أي عقل أن يصنع الإنسان عياذا بالله ربه من الحلوى كما كانوا يفعلون في الجاهلية فإذا جاء أكله؟ أي عقل ما نراه اليوم في الهند يعبدون الأبقار؟ أي عقل هذا؟ العقل الذي لا يوصلك إلى معرفة خالقك ليس بعقل، واضح؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ثم حكى الله جل وعلا واقع الأتباع والمقلدين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء الأتباع، واضح؟ وإذا قيل لهؤلاء الأتباع، لأن الرؤساء يصعب عليهم تصعب عليهم التوبة، وإذا وإن كان الخطاب عاما يعم الرؤساء والأتباع، ولكن بعض أهل العلم خصه في العوام والمقلدين. وتلاحظون شيئا، ما هو؟ حذف الفاعل، لم يقل وإذا قال لهم الرسول، قال وإذا قيل لهم، ليعم الرسول والمؤمنين. وإذا قال لهم الرسول، وإذا قال لهم المؤمنون، وإذا قال لهم العقلاء. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا هذا فعل أمر وليس اسم فعل أمر كما زعم بعض علماء العربية. فقد حقق ابن هشام في كتبه ومنها قطر الندى الذي درسه معنا بعض طلابنا، مر معنا في قطر الندى أن ابن هشام حقق أن تعالى وهاتي فعل أمر وليس اسمي فعل، بل هما فعل أمر. قال والدليل على ذلك دلالتهما على الطلب، تعالى فيه طلب، مثل كما لو قلت اشرب قم فيه طلب، أليس كذلك؟ ودخول ياء المتكلم، تعالي يا هندو، هاتي يا هندو، وهاتان العلامتان من أعظم العلامات على فعل الأمر كما مر معنا في قطر الندى وفي الألفية أيضا. فهمتم المعنى؟ فلذلك هناك مسألة، تعالى مفتوح الآخر دائما، نقول تعالى يا زيد، تعالي يا هند، تعاليا في المذكر والمؤنث إذا كان مثنى، تعالوا في الجمع المذكر تعالينا، قال تعالى فتعالينا أمتعكن، أليس كذلك؟ وأسرحكن صراحا جميلا. يا أيها النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، فبقي مفتوحا دائما. ولذلك لحنوا أبا فراس الحمداني عندما قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، لحنوا قالوا الكسر لا تعرفه العرب. إذن تعالى مفتوح الآخر دائما، أما هاتي مكسور الآخر دائما ما لم يدخل عليه واو الجماعة، فتقول هاتي يا زيد، هاتي بالياء يا هند، هاتي يا للمذكر والمؤنث. في الجمع نقول هاتوا، هنا تضم تاؤه ومكسور دائما، هاتينا يا هندات، هاتين. هنا قال وإذا قيل لهم تعالوا، وقفنا مع هذه المسألة اللغوية من باب الفائدة لطلاب العلم. وإذا قيل لهم تعالوا، وتعالى دعوة إلى المجيء، واضح؟ إيتوا، جيئوا، تعالوا، هلموا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ما الذي يقع؟ ما الذي يقع؟ قالوا حسبنا، حسبنا أي كافينا. قد مر معنا الحديث عن الحسب، وهو كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله، يقول الحسب من الإحساب وهي الكفاية، ومعناه عند المفسرين كافينا، قالوا كافينا، واضح؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من التوحيد النقي الصافي، وإلى الرسول الذي يوضح القرآن ويفسره ولا يدعو إلا إلى ما يدعو إليه القرآن مبينا وموضحا، حتى إذا لم تفهموا شيئا من القرآن وضحكم وضح ذلك رسوله من خلال ماذا؟ من خلال سنته صلى الله عليه وسلم. قالوا حسبنا، هذا هو التقليد الأعمى، قالوا حسبنا ما وجدنا، كافينا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه مصيبة، هذه مصيبة المقلدة من المشركين، وتعم المقلدة من المبتدعة في كل زمان وحين، كحال الشيعة الرافضة إذا قيل لهم أعملوا عقولكم فإنما عندكم ضلال مبين في الصحابة، عقيدتكم في الصحابة الأكرمين، عقيدتكم في التوحيد كثيرة هي عقائد الشيعة الرافضة التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تصحيح. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يقولون حسبنا ما وجدنا عليه علماءنا، واضح؟ وأهل الحوزة عندنا وأهل النجف عندنا، ومثلت بالرافضة وهذا على سبيل التمثيل، فيعم جميع فرق الضلال. فالقرآن حمال ذو وجوه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قال تعالى في الرد عليهم، أو الهمزة للإنكار، هي استفهامية ولكنها للإنكار وللتبكيت وللتقريع، والواو للحال، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، نفى عنهم جنس العلم. وقد يقول أحدكم أولا يعلمون شيئا، يعلمون كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا شك ولا ريب أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن عندما جهل الإنسان التوحيد وجهل الشرع، شرع الرب المجيد، وكان عياذا بالله مشركا يعبد الأصنام والأوثان ويجعل لله تبارك وتعالى الضد والنديد، نفى الله عنه العلم. فنفي العلم عنهم للمبالغة، نفي جنس العلم عنهم للمبالغة. لماذا؟ لأن الذي لم يوصله علمه إلى معرفة الله جل وعلا لا علم له، أعظم العلم العلم بالله. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس المراد نفي جنس العلم عنهم، وإنما المراد تسجيل الجهل الفظيع الذي كانوا عليه في واقعهم المظلم، لأنهم كانوا يتوارثون ذلك أبا عن جد. وإلا فالحقيقة أنهم يعلمون أشياء، كما قلت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الروم، واضح؟ فالذي لا يعلم إلا أمور البطن والشهوات عموما، هذا نفى الله جل وعلا عنه جنس العلم من باب التعيير ومن باب التوبيخ ومن باب التبكيت ومن باب التقريع. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، فهمتم؟ وجواب لو يا إخواننا محذوف. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يتبعونهم، وقد ضرب بعض أهل العلم حسبهم ذلك. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون حسبهم ذلك، يعني كافيهم ذلك، فهمتم المعنى؟ إذن ما هو المعنى الإجمالي لآية الكريمة؟ قلنا الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو للحال. يكون المعنى يا إخواننا بالنسبة للطلاب الذين يكتبون، أيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، ويمنعون أنفسهم من هداية القرآن الكريم، مصممين على البقاء في دياجير الشرك وظلمة الابتداع في دين الله ما ليس منه، مصممين على البقاء في دياجير الشرك والخرافة ولو كان آباؤهم، فهمتم المعنى؟ ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهمتم الآية الآن؟ الحمد لله. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، مر معنا في البقرة، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، كذلك نفى عنهم العقلية، وليس المراد نفي العقل أنهم مجانين، ولكن لأن الإنسان عندما لا يستعمل عقله ليتوصل إلى معرفة ربه وليكون صاحب توحيد صاف، هذا لا عقل له، مهما اخترع من أمور الدنيا ومهما استحق ومهما تمتع من الشهوات فهذا لا عقل له، فالعقل هو الذي يوصل صاحبه إلى معرفة مولاه تبارك وتعالى. والآية درس في رد كل باطل على أصحابه إذا استدلوا بأنهم قد ورثوه عن آبائهم. وأختم هذه الآية الكريمة بمسألة فقهية، وهي أن أبا حنيفة النعمان رحمه الله استدل بهذه الآية على منع الوقف والحبس، والقرطبي من عادته لا يغفل المسائل الفقهية المتعلقة بالآيات، ولذلك أشار إليها وبين أن مذهب الجمهور هو الأوقاف والأحباس. وأقرأ على مسامعكم كلامه رحمه الله، يقول: تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس ورده الأوقاف، هذه فائدة لطلاب العلم، ومن ورده الأوقاف بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها. قال: وقاس أعمال القياس، وقاس على البحيرة والسائبة. قال: والفرق بين، يعني هنا قياس مع الفارق، هذا الذي يريده الشيخ. قال: والفرق بين. قال القرطبي: ولو عمد رجل إلى ضيعة له، تعرفون الضيعات، إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبسا لا يجتنى ثمرها ولا تزرع أرضها ولا ينتفع منها بنفع، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة. نعم، قياس هنا صحيح، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة. قال القرطبي: وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء، قال: ما تريد إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب، ما تريد إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب. قال القرطبي: وجمهور العلماء على القول بجواز الأوقاف والأحباس ما عدا أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر، إلا أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الحديث الذي أسس عليه العلماء حكم الأوقاف، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر، فقال له عليه الصلاة والسلام، أي لابن عمر: احبس الأصل وسبل الثمرة. وقوله احبس الأصل وسبل الثمرة، هذا الحديث أصل في الأحباس والأوقاف. قال: وبه يحتج كل من أجاز الأحباس، وهو حديث صحيح، قاله، أي قال هذا الكلام أبو عمر، قاله أبو عمر يعني به ابن عبد البر. قال: وأيضا، يقول القرطبي: وأيضا فإن المسألة إجماع من الصحابة، الأوقاف والأحباس إجماع من الصحابة، فاستدلال أبي حنيفة بآية المائدة على منع الأوقاف والأحباس استدلال ليس بالقوي. يقول: وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمر بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. قلت: وانظر مزيدا من البحث عند القرطبي وغيره من أمهات الفقه. لا إله إلا الله. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، المبالغة في تسجيل الجهل عليهم وتفضيع شأنهم وبيان عمق ضلالهم، وفي قوله تبارك وتعالى لا يعلمون شيئا مبالغة في تجهيلهم وتسجيل ذلك عليهم وتفضيع شأنهم وبيان عمق ضلالهم. فالإنسان لا يقلد غيره إلا في الخير، وأقبح أنواع التقليد أن يقلد الإنسان غيره في الشرك والنديد مع الله الحكيم المجيد سبحانه وتعالى، أو لو كان آباؤهم، نعي عليهم وتوبيخ لهم وإنكار شديد ووعيد أكيد، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. قلنا المراد بنفي جنس العلم عنهم المبالغة وبيان وتسجيل الجهل عليهم، وإلا فإنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كما نص على ذلك ربنا. ثم نختم إخواني الكرام درس الليلة بالآية الباقية، وهي آية يفهمها كثير من الناس على غير مضمونها الحقيقي، ووقع هذا في زمان الصحابة فكيف بمن جاء بعدهم، وهي النداء 15 في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثير من الناس يأخذون هذا الشرط على ظاهره فيقولون لا يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا على من هم أهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ وسنجلي هذه الآية ونرفع هذا التوهم الذي توهمه كثير من الناس قديما ويتوهمه كثير من الناس حديثا. قد يقول أحدكم ما وجه اتصال هذه الآية بالتي قبلها؟ هل هناك وجه اتصال؟ قد جرت عادة كثير من أهل العلم أنهم يذكرون وجه المناسبات بين الآي، كما صنعنا كثيرا في هذه الدروس المباركة. قال علماؤنا رحمهم الله: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه. هذه عبارة القرطبي، انظروها في تفسيره: التحذير مما يجب أن يحذر منه ممن، وهو حال من تقدمت صفته. يقول: وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن إلى تقليد آبائه وأسلافه. ممن ركن إلى تقليد ماذا؟ آبائه وأسلافه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم، وأنفسكم منصوب على الإغراء كما مر معنا في البقرة، صبغة الله، إلزموا صبغة الله. واضح؟ عليكم أنفسكم أي صونوها واحفظوها بالعقيدة الصحيحة والعبادة المليحة والأخلاق الراقية والآداب السامية. احفظوا أنفسكم بإحكام الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في المستحبات والابتعاد عن المكروهات ورد الحقوق إلى المخلوقات. وهذه الخماسية كما مر معنا في الدروس الماضية هي الإسلام، أليس كذلك؟ كما مر معنا في الدروس الماضية: إحكام الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في المستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والابتعاد عن المكروهات خامسا وهي خاصة بالمخلوقات، ورد الحقوق إلى المخلوقات. عليكم أنفسكم احفظوها وصونوها. وهنا مسألة بلاغية، قالوا هذا التعبير عليك نفسك، عليك أخاك، عليك الدرس، أي الزم الدرس، قالوا هذا التعبير أصله، انتبه يا مصطفى غلبك النعاس، قالوا أصلها عليك أن تفعل كذا، قالوا هذا هو أصلها في العربية، من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. عليك أن تفعل، أن ومدخولها تعطينا مصدرا، أي عليك فعل كذا، خبر مقدم كائن عليك فعل كذا، قالوا هذا هو الأصل. وماذا وقع؟ قالوا وتكون على، عليك أن تفعل تكون على دالة على استعلاء مجازي، كاين واحد الاستعلاء ولكن غير مجازي ماشي حقيقي، مفهوم؟ وتكون على دالة على استعلاء مجازي. كيف نفهم هذا الاستعلاء المجازي؟ قالوا كأنهم جعلوا فعل كذا معتليا متمكنا من المخاطب، حال مترفع على ذاك المخاطب، عليك أن تفعل. كاين واحد نوع الاستعلاء ولكن مجازي، عليك أن تفعل كذا، كأنهم جعلوا عليك أن تفعل معتليا مستعليا متمكنا من المخاطب. ثم ماذا فعلوا؟ حذفوا أنو الفعل، عليكم أنفسكم، بدل أن يقول عليكم أن تحفظوا قال عليكم أنفسكم. أرأيتم؟ لا إله إلا الله، فهمت يا أدروك؟ قالوا فلما كثر في كلامهم قالوا عليك كذا، عليك نفسك، عليك الحصة، عليك المجلس، واضح؟ عليك أخاك، لما كثر في كلامهم. وقلنا المعنى إلزموا أنفسكم، وهو منصوب على الإغراء، ناقة الله وسقياها منصوب على التحذير، احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، فهمتم المعنى؟ ومر معنا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، زين؟ ها؟ ونحن له عابدون، أحسنت. في قوله عليكم أنفسكم درس تربوي بالوقوف مع النفس وتهذيبها وتربيتها ومراقبتها حتى تصونها وحتى تنفعك عند خروج الروح. ورحم الله الإمام الغزالي يوم قال إن اعلم أن أعداء عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير، وقد أمرت بتقويمها، عليكم وأنفسكم، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن شهواتها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، فإن فعلت كانت نفسك النفس المطمئنة التي مدح الله في كتابه، وإلا جمحت منك وصعب عليك اللحاق بها، أو كما قال رضي الله عنه، وقد مر معنا كلامه هذا، قد مر معنا كلامه في الدروس الماضية. وفي الحديث الصحيح المجاهد من جاهد نفسه، وفي رواية المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. عليكم أنفسكم، هذه ماذا؟ هذه نصيحة ربانية لو كنا نعقل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم احفظوها من النار، جدوا واجتهدوا في طاعة الكريم الغفار حتى تجعلوا بينكم وقاية، حتى تجعلوا بينكم وبين النار وقاية. عليكم أنفسكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يضركم من ضل، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا تأتي الشبهة، وهي شبهة عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا اهتدى الإنسان والتزم واستقام وصلى الصلوات الخمس وأخرج الزكاة إن كان له مال، وصام رمضان إن كانت له استطاعة، وحج البيت إن كانت له استطاعة، وقام بالواجبات الأخرى، واجتهد في طاعة الله على قدر طاقته، فلا يضره المنحرفون ولا يضره الضالون، سواء كانوا كافرين أم منافقين أم عصاة فاسقين. فهمتم؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن، هذا التوهم الذي يتبادر إلى الذهن تزيله الآية نفسها. قد يقول قائل كيف ذلك؟ قال العلماء ومن جملة الاهتداء المأمور به الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جملة الاهتداء المأمور به، أنت مهتدٍ، من جملة ما هداك الله إليه، فهذا الشرط المذكور في هذه الآية الكريمة يرد شبهة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ كما ذكرنا من جملة الاهتداء الدعوة إلى الله، لأن النصوص القرآنية والحديثية طافحة بذلك. مر معنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ما هي عللها وأسبابها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ومر معنا ولتكن بلام الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو فلا يستجيب لكم، على الروايتين. فقوله لا يضركم من ضل وغوى، لا يضركم من ضل، إذا اهتديتم أي إذا كنتم مهتدين، من جملة الاهتداء الدعوة إلى الخير، دعوة إلى التوحيد، الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا لو تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ضركم ذلك. قد تقولون كيف ذلك؟ لأن الله قد كلفكم أن تبلغوا الناس دينه، فهذه مسؤولية ملقاة على عواتقكم. كل من استقام يسكت ولا يتكلم ويقول أنا متدين، وكما يقول العامة كل هيعوم في بحره، أي كل يسبح في بحره، واضح؟ لا. يقول بعض أهل العلم، وسأذكر لكم كلامه ملخصا، إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن إثم ترك ذلك محمول عليكم، فلا تتوهموا أن في الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ ومما يدل على هذا أنه في زمان الصحابة وقع بعض الناس في هذه الشبهة، فلما سمعهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطب فيهم خطبته المعروفة وقال لهم أيها الناس إنكم تقرؤون آية وتتأولونها على غير تأويلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال أبو بكر وإني سمعت رسول الله، ليزيل تلك الشبهة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. والحديث عند أبي داود والترمذي في سننيهما. إذن أبو بكر وقع هذا في زمانه فأزال الشبهة ورفع الإشكال. أبو ثعلبة الخشني سأله بعض الناس وهو أبو أمية الشعباني عن هذه الآية، لأن أبا أمية هذا كان عنده نفس الإشكال من خلال الشرط إذا اهتديتم، يعني يفهمون الآية إذا اهتديتم فلا يضركم من ضل، فلا داعي للدعوة إلى الله. فجاء أبو أمية هذا إلى الصحابي الجليل أبي ثعلبة الخشني، وتعرفون هذا الصحابي، فقال له رضي الله عنه لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بماذا أجابه النبي؟ قال ائتمروا بالمعروف، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذن متى يقع ذلك؟ في زمان اليأس من قبول الحق، في زمان اليأس، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، قام بجميع الأسباب، فلما رأى أنهم لا خير فيهم دعا عليهم وقال: نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين أحدا. تستعمل العرب الديار مكان الأحدية، لا تذر، لا تترك على من هؤلاء أحدا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم ذكر العلة: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. كان أحدهم يأخذ ولده ويأتي به إلى نبي الله نوح ويقول: لا تنصت لهذا الرجل، فقد كان أبي ينصحني ألا أتبعه، بمعنى يشيخ عليها الكبير ويشب عليها الصغير، زمان اليأس. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك حينئذ ودع عنك أمر العامة. وإذا هذا مثل موقعش، لا زال هذا بعيدا، نرجو الله ألا يعيشنا حتى نراه. لا زال في الأمة خير، لا زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا في أوروبا وفي أمريكا وفي الشرق وفي الغرب، ولا زال الناس يتوبون إلى الله تعالى من عصاة المسلمين، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه. يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. الله أكبر، هذا في آخر الزمان. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وهذا مما يدل على فضله وكرمه سبحانه وتعالى. أيضا وقع للتابعي الجليل جبير بن نفير، وقعت له نفس الشبهة، كان جالسا مع بعض الصحابة وتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعترض عليهم كما في رواية ابن جرير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا من التابعين، يسمى جبير بن نفير، قال: كنت في حلقة كما روى ابن جرير فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم. وأنا أقرأ عليكم، كنت أريد أن أسبكها بطريقتي، ولكن أريد فقط أن تعلق في أذهانكم حتى تعلموا ما جرى. يقول: فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت: أليس الله يقول، اعتراض بأدب، أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. قال: حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. ثم أقبلوا يتحدثون، انسوه كما نقول نحن بالعامية، نسوه دارجا نقول انسوه، يعني تركوه من باب التأديب، سيجيبونه لكن تركوه تأديبا، وهذا من أسلوب التربية. قال: ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم أرادوا أن يقوموا، قالوا: إنك غلام حدث السن، وإنك نزعت آية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وروى الإمام الطبري في تفسيره عن الإمام الجليل سعيد بن المسيب، ماذا قال سعيد في تحت هذه الآية؟ قال: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. أعطاك الإمام سعيد بن المسيب جواب الشرط، واضح؟ لأن جواب الشرط يعني يتبادر لبعض الناس الذين فهموا الآية على غير فهمها وأولوا على غير تأويلها، فهموا أن جواب الشرط هو مقدم الآية: عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لكن ابن المسيب رضي الله عنه قال: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهذا الإمام الجصاص الحنفي صاحب أحكام القرآن يقول تحت هذه الآية: ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا. يقول: فلا دلالة فيها إذن على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الإمام النووي في شرح مسلمين يقول: أما قول الله عز وجل عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمعناه يقول فمعناه أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. إذا كان كذلك فمما كلف به، يقول فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ويقول شيخ الإسلام الحنفي أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم يقول: ولا يتوهمن أحد أن في الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فإن من جملة الاهتداء أن ينكر، كما ذكرت لكم أن الشرط إذا اهتديتم يحمل معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر كلام أبي بكر الصديق الماضي. وهناك تأويل قال به ابن المبارك أحببت أن أذكره للطلبة، وليس ببعيد وإن كان التأويل الماضي هو الأظهر والأشهر، ولكن تأويل ابن المبارك المتوفى سنة 81 بعد 100 ليس ببعيد، وخصوصا أن القرآن حمال ذو وجوه. ذكر الرازي في تفسيره تأويلا للإمام ابن المبارك حيث حمل الأنفس على المسلمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أهل دينكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أهل دينكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هكذا فهمه. يقول: هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سبحانه قال: عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، ولا يضركم من ضل من الكفار. قال: وهذا كقوله: فاقتلوا أنفسكم، فهمتم؟ يعني أهل دينكم. في آية البقرة لما عبدوا العجل ماذا قال الله لهم؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أهل دينكم، فاقتلوا أنفسكم أي أهل دينكم. يقول: كقوله فاقتلوا أنفسكم يعني أهل دينكم، فقوله عليكم أنفسكم يعني بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغب بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات. تفسير هذا كما قلت لكم ليس ببعيد، لأن القرآن حمال ذو وجوه، والتفسير الأول أظهر وأشهر. أختم درس الليلة بكلام للإمام القرطبي عن وقت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سألك طالب العلم ما هو وقت الأمر والنهي، يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبول، متعين أي واجب، متى رجي القبول أو رجي رد الظالم ولو بعنف، وهذا يقع من أصحاب السلطة. قال: ما لم يخف الآمر ضررا يلحقه في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين، بمعنى هنا ما يسمى بماذا؟ بارتكاب أخف الضررين، بما يسمى عند الأصوليين بأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول: أو فتنة يدخلها على المسلمين إما بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم، فعليكم أنفسكم محكم واجب أن يوقف عنده. قال: ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا، الذي ينهى ليس شرطا أن يكون عدلا. قال: ولا يشترط في النهي أن يكون عدلا كما تقدم، وعلى هذا جماعة أهل العلم فاعلمه، واضح. وختاما يا إخواننا، بعد كلام القرطبي ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألخصها لكم من أضواء البيان تحت هذه الآية. صاحب أضواء البيان شيخ مشايخنا أبا ولد خطور المشهور عندكم بمحمد لامين الشنقيطي رحمه الله تحدث تحت هذه الآية وذكر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنؤخرها، وذكر ثلاثة حكم. وقبلها تحدث عن الشروط وأضفت عليه شرطا رابعا وهو الحلم. بدأ الشيخ بالعلم يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالما، أن يكون عالما بما يأمر به، أن يكون هذا الشيء معروفا، ولا يعرف المعروف إلا أهل العلم، وكذلك أن يكون هذا الشيء منكرا ولا يعرف المنكر إلا أهل العلم. والقاعدة عندهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، قد أجمعوا على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. فيشترط في الآمر والناهي أن يكون عالما بما يأمر وعالما بما ينهى، هذا هو الشرط الأول. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدلت الآية على أن الداعي لا بد أن يكون على علم وبصيرة بما يأمر وبما ينهى عنه. ثانيا الحكمة، من شروط الدعوة إلى الله أن يكون حكيما. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، كما قال تعالى في الوصايا اللقمانية. ومن الحكمة ألا ينكر في مسائل الاجتهاد، قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف. ثالثا الحلم، قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رابعا وهذا مهم جدا، ألا يؤذي النهي إلى مفسدة أكبر منه. فبعض الناس قد ينكر دون روية ودون تثبت ودون نظر عميق، فيؤدي نهيه عن المنكر إلى منكر أفظع منه، وهذا ما يسمى عند علماءنا بارتكاب أخف الضررين. لذلك يحكى عن بعض العلماء أنه مر على بعض السكارى فلم ينههم، فقيل له في ذلك وكانوا من التتار، فقال: سكرهم هذا أخف مما لو سحوا فقد يفسدون في الأرض أكثر، فشربهم للخمر أخف مما لو كانوا غير سكارى فقد يفسدون في الأرض أكثر، نسأل الله السلامة والعافية. قال صاحب المراقي: وارتكب الأخف من ضرين وخيرا عند استواء هذين. أعطانا القاعدة ارتكاب أخف الضررين. ولذلك نبي الله الخضر اختلفوا فيه أنبي هو أم ولي، ماذا فعل؟ خرق السفينة وارتكب ضررا خفيفا لئلا يأخذها الملك الظالم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم وكان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، هذا هو المعنى. فارتكب أخف الضررين. أما الحكم يا إخوان، الحكمة الأولى التي ذكرها الشيخ هي إقامة الحجة، واستدل بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحكمة الثانية التي ذكرها الشيخ رجاء النفع والمصلحة، رجاء النفع والمصلحة للمأمور والمنهي. قال تعالى: وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والأخيرة قال: خروج الآمر عن عهدة التكليف، خروج الآمر عن عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى عن هؤلاء الصالحين: قالوا معذرة إلى ربكم، وقرأت بالنصب في قصة أصحاب السبت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال تعالى وبه نختم: إلى الله مرجعكم، هذا مصدر ميمي، أي إلى الله رجوعكم جميعا، توكيد إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية تهديد شديد ووعيد أكيد، نرجو الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يلطف بنا. كلما سمعتم يا إخوان مثل هذا التركيب في القرآن: إلى الله مرجعكم فينبئكم، أي فيخبركم بما كنتم تعملون، فاعلموا أن هذا موعظة ربانية، واعلموا بأن هذا يحمل في طياته وعيدا شديدا، وفيه من الترهيب ما الله به عليم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا يفضحنا يوم لقائه. اللهم ارحمنا برحمتك، والطف بنا بلطفك ورأفتك، وتجاوز عنا بكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا يا رب الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع أفراد عوائلنا، واغفر لمشايخنا ومعلمنا، واغفر لطلابنا وأصدقائنا وأحبابنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.